الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدئ أيها الإخوة الفضلاء في استكمال شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، ونبتدئ طالبين التوفيق من الله عز وجل من حيث انتهينا في الدروس السابقة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال، فقال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه، ويمسي مستحلا إلى آخره. أي نعم، قد مضى معكم الكلام على فرقة الخوارج والفرقة التي ظهرت في القرون بعد القرون المفضلة، ومضى التعريف بها. والمصنف هنا رحمه الله أورد الكلام عليهم وذكر الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو في المتفق عليه، أورده ليستكمل الكلام على بيان أن المخالفات الشرعية العقدية، أن المخالفات التي تقع من المكلفين مخالفين بها شريعة الله عز وجل، أن هذه المخالفات تدخل في معنى الابتداع إذا تعدت حد المعصية. فهنا هذه المخالفات في هذه الفرقة خرجت عن كونها معاصي إلى كونها ابتداع في الدين، ولهذا أورد المصنف هنا حديث الخوارج. وتذكرون أن ما سبق في الدروس الماضية الكلام عن الابتداع وجريانه في أعمال المكلفين. وأما أوصاف هؤلاء المخالفين لشريعة الله، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يتدبرون القرآن، أنهم لا يتدبرون القرآن، وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يتجاوز النطق ولا يتجاوز الحناجر إلى الإدراك والتدبر والتفهم. ومن المخالفات التي يقومون بها قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالقتل في حد ذاته معصية، لكن هنا أصبح منهجا عند هؤلاء، ومعنى هذا أنهم يدعون أهل الشرك وعبدة الأصنام ويقتلون أهل الإسلام. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي وإن انتسبوا له، إن انتسبوا إلى الدين لكن يخرجون منه بسبب مخالفاتهم الشرعية. ثم ربط المصنف حديث الخوارج هنا بحديث أبي هريرة قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أي أنه يبدل دينه، وهذا صريح في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا أي على الإيمان والإسلام، ويمسي كافرا أي بسبب ارتكابه للنواقض التي تنقض الإسلام. وهذا لا شك يدل على أن هذه المخالفات التي تقع تكثر وتصبح منهجا عند أمثال هؤلاء، فينتقل الرجل من الإسلام إلى الكفر وهو لا يشعر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أي بهذه السرعة لأنه لا يكاد يشعر بما يقع فيه، لأن هذه الانحرافات والضلالات التي يقع فيها تخرجه عن الإسلام. فالإسلام كما معلوم له نواقض، الإسلام هو التوحيد، والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. ونواقضه كثيرة معلومة ذكرها أهل العلم، هذه النواقض ترد على المكلفين فتخرجهم عن الإسلام وهو لا يشعر قيادا بالله. ومن هنا يتقلب بين الإسلام والكفر، يتقلب بين الإسلام والكفر، وسرعان ما ينتقل من الإسلام، من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا مما يدل على أن تلك المخالفات تنقله عن دينه بسبب تلك النواقض التي يبتدعها الناس ويتكاثرون عليها، فتنقلهم نقلة لا يكادون يشعرون به. وهذا الحديث له دلالة في هذا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وفي بعض الروايات يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم أيضا ضم المصنف تفسير الحسن لهذا الحديث، قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا، أي مستحلا للمحرمات. واستحلال المحرمات والمعاصي ينقل الإنسان من درجة العاصي إلى درجة الكفر أو إلى درجة الابتداع، وكلها شر، وكلها شر. أما إلى درجة الابتداع فكما في حديث الخوارج، استحلال المحرمات يعني لم تكن المخالفات عندهم على سبيل المعصية، وإنما انتقلت على سبيل المنهج والابتداع. ومنه استحلال المحرمات، ومنه استحلال المحرمات، فيقعون في استحلال المحرمات المعلومة من الدين، استحلال المحرمات المعلومة من الدين. وهذا تفسير الحسن هنا، قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا. وسيضرب المصنف هنا مثالا، سيضرب المصنف هنا مثالا لما ورد في حديث الخوارج. وقصده حتى نربط المسألة بالباب الذي نحن فيه، قصده أن المخالفات تنتقل من مجرد المعاصي سواء كان في العبادات أو في المعاملات لتدخل إلى درجة الابتداع، وقد تصل والعياذ بالله إلى حد الكفر كما ورد في هذه الأحاديث، كما ورد في هذه الأحاديث. والسلامة من ذلك كله هو الالتزام بالسنة، الالتزام بدلالة القرآن، بأحكام القرآن والسنة، والالتزام بالتوحيد والاستقامة على شريعة الله. وذلك سيضرب مثالا الآن يشمل ما يتكلم عنه، وهو جريان البدع في المعاملات، وهو أصل الباب الذي درستموه، جريان البدع في المعاملات. ومن المعاملات ما يتعلق بالقتل والتأديب وغير ذلك، وسيأتي ذكر مثال تطبيقي تفصيلي لمقصود المصنف من إيراد حديث الخوارج في هذا الموضع. أي نعم، اقرأ بارك الله. وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمى بالمهد المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكروا من الآن. بارك الله فيكم، القتل من أي الأبواب؟ الجنايات من أي الأبواب؟ من العبادات ولا من المعاملات؟ من المعاملات. والمصنف يتكلم في ماذا؟ في هل تجري البدع في المعاملات أم لا. فسيبين هنا أنها إذا أصبحت تشريعا فلا شك أنها من البدع، فسيذكر أمثلة على هذا النوع. نعم، فجعل القتل. نعم، ذكروا منها الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم، ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل، وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به، وكل من خالف أمره أمر الصحابة فعروه، فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى. نعم، لعل العبارة هنا أقرب أعزروه، أحسن. وكل من خالف أمره أمر أصحابه صحيح، أو أمر أصحابه فعزروه. وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعزروه. لاحظ هنا أن هذا المهدي يدعي أنه المهدي خرج في بلاد المغرب، والدجاجلة كما مضى معكم بالأحاديث كثيرون، وهذا أحد الدجاجلة الذي خرج في بلاد المغرب يدعي أنه المهدي المنتظر. والمهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث الصحيحة لم يخرج بعد بإجماع الأمة، ما خرج، ويدعيه أقوام كثيرون. فمن ادعى أنه المهدي هذا المذكور المسمى بالمهدي المغربي، وكذلك ادعى المهدي أيضا ما في قبل 100 عام أو أكثر المهدي الذي ادعى أنه الذي خرج في السودان، ادعى أنه المهدي، وخرج دجاجلة كثيرون يدعون أنهم المهدي المبشر به في الأحاديث. وفي هذه العصور أيضا الشيعة تنتظر مهديها المنتظر، واليهود لهم مهدي وهو ما يسمونه بمسيحهم، هو المسيح الدجال. فالأمم تتعلق بالغيب، تنتظر كل أمة مهديا ينصرها على غيرها. لاحظونا، ليس لمصلحة الدين أو أنهم يبحثون على الحق، ولو أرادوا أن يبحثوا على الحق لعلموه، لأن الحق قد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم أمر الإسلام في الأرض، فمن أراده بحث عنه. لكن كل منهم يريد أن يتعلق بالغيب فيتحصل على اتباع مهدي عنده بزعمه أنه مهدي لينتصر به على غيره، فهي إلى المغالبة وظهور فتنهم. ومن هذا الصنف ما ادعاه المهدي المغربي لما ظهر، فلما ظهر احتاج إلى عقوبات شديدة لمن يخالف أمره. العقوبات هذه من أي باب؟ من باب الجنايات، والجنايات في الشريعة معلومة ومحددة، فإن النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة، النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة، والقتل والقصاص له شروط معلومة، وهو تجاوز هذا كله. هذا التجاوز هو إحداث منهج بدعي، وأصل نشأة هذا المغربي هي البدعة، لأنه ادعى أنه المهدي وليس بالمهدي. فهنا لك أن تسأل، هل تجري البدع في مثل هذه الأمور وهي المعاملات أم لا تجري؟ إذا كانت على هذا النحو المذكور فهي لا شك أنها من البدع، لأنه تشريع من دون الله غير مستند إلى كتاب أو سنة، تشريع من دون الله، وإن كان في أبواب المعاملات فهو من البدع المحدثات. وأما الوقوف عند تفصيل هذه البدع الكثيرة التي ذكرها فلا حاجة لنا به، ولا شك أنه أقام هذه العقوبات ليجعل الناس إذا اجتمعوا عليه لا يخرجوا عنه. والتشديد في هذه العقوبات لأنه قد يسهل عليه إدخال الناس تحت ولايته باعتبار أنه المهدي، لكن يتبين لهم الأمر فماذا سيصنعون؟ سيتركونه. فإذا تركوه أو خالفوه شدد عليهم في العقوبة كما هو مذكور في هذا الجنس من العقوبة. وأيضا ادعى العصمة، واعتبر كل من شك في عصمته أيضا يقتل. فالمصنف أورد هذا المثال ليبين أن هذا عمله من جنس عمل الخوارج، خرج على الناس بهذه البدع والضلالات، ودعا إلى الحكم بغير ما أنزل الله في مثل هذه الأعمال التي تتعلق بالجنايات، وافترى أيضا على الله بأنه المهدي المنتظر، ثم عاقب الناس بغير شريعة الله، ثم عاقب الناس بغير شريعة الله، فعمله من جنس الخوارج الذين ورد ذكرهم في الحديث، وهي استحلال المحرمات والخروج عن شرائع الإسلام. أي نعم. كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة، وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا. أي نعم، لأن أصحاب البدع دائما يحلون بدعهم وأهواءهم بنوع من التلبس بالورع أو بالدين، وهذا من هذا النوع، يعني أراد أن كأنه يقول للناس أنه لا يجوز أن يصلى خلف إمام الخطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة. ولا شك هذا من تدريب أن هذا من تدريبه على الناس، لأن هذه مسألة فقهية وحكمها عند أهل العلم أنه إذا اشترط، إذا قال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فلا شك أن هذا لا يقوله إنسان عدل، ولذلك لا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا لم يشترط ورزق من بيت مال المسلمين مالا يعينه على أمر دنياه وعلى وظيفته هذه التي اختص بها وجعل له وجعل لها وقته، فلا شك أن هذا غير ممنوع، له أن يأخذ ذلك. نعم. وقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغناط بذلك السبب، فقدم خطيب آخر في ثياب حفيرة تباين التواضع زعموا فترك الصلاة خلفه أيضا، وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء، وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد 200. ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله. أي نعم، وهذا أيضا يؤكد أو يبين حسن اختيار المصنف لهذا المثال ليطبقه على حديث الخوارج، أن الخاصية المشتركة بينه وبين الخوارج، بين المهدي المنتظر المزعوم هذا وبين الخوارج، أنهم يسوون بين المعاصي، فيسوون بين عبادة الأصنام وشرب الخمر، يسوون بين عبادة الأصنام وشرب الخمر، ويسوون بين أنواع الكفر والشرك والكذب، وأشك أن هذه التسوية باطلة. فهذا المهدي يرى أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله، وأشك أن هذا قياس فاسد، لأن المسلم الموحد صاحب التوحيد الذي يبتعد عن الكفر والشرك ويقيم أركان الإسلام قد يقع في شيء من الباطل وقد يقع في المعصية. فالخوارج لما رأوا أنه يقع في المعصية سووا بين هذا وبين الكفر، فاعتبروا اتيان المعصية التي دون الكفر جعلوها كفرا، وجعلوا الكذب كفرا، وجعلوا الزنا كفرا، وجعلوا القتل كفرا، قتل النفس. ولا شك أن هذا من فساد اعتقادهم. فهذا المزعوم بأن المهدي المغربي ساوى بين قليل الباطل أي الخطأ الصغير، ساوى بينه وبين الكفر والشرك والخطأ الكبير، فلا شك أن جنسه هذا بسبب الجهل بالدين، بسبب الجهل بالدين والكذب والافتراء على الله. وفعله هذا من جنس فعل الخوارج الذي ابتدأ المصنف هذا الباب بذكر حديثهم. أما ما أشار له من مذهب الظاهرية فلعل الشاطبي يقصد أن الشاطبية في بعض الأبواب كان فيهم القياس قد خالفوا الإجماع. الظاهرية هم أتباع داود الظاهري، ومنهم ابن حزم رحمه الله، رحمه الله جميعا، وكتابه المشهور كتاب المحلى، وهو ذهب إلى نفي القياس مخالفا في ذلك عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مخالفا في ذلك إجماع الأمة، وتأول في ذلك ورد العلماء قوله واعتبروه أن قوله في نفي القياس محدث. ونفي القياس كله من جميع وجوهه لا شك أنه محدث، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاس 100 قياس، وقد أثبت ذلك الإمام ابن الناصح الحنبلي في كتاب له معروف باسم أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر 100 قياس للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نفى الإنسان القياس فإنه قد يقع في أغلاط بادئ الرأي وهو لا يشعر بها، أو يتعجل في مسألة دون أن يدرك حقيقتها، وهذا وجه الاشتراك الذي ذكره. ولهذا اتبع المهدي المغربي اتبع مذهب الظاهرية. ونقول هنا لو أنه التزم مذهب الظاهرية لم يكن شأنه كما قال الشاطبي عن هنا، يعني لم يكن شأن المهدي المغربي أنه يفتري على الله، لأن الظاهرية أهل دين، أهل دين وأهل فضل وأهل سنة، وهم معروفون بذلك ولهم كتب، وهم إن نفوا القياس لكنهم منزلتهم في الدين وعملهم بالإسلام وما كتبه الإمام ابن حزم المحلى وغيره مما يعرف، وهو إمام من أئمة المسلمين. فلو أنه التزم مذهبهم حقيقة لم يكن صنيعه هذا الذي صنع، لكنه أراد أن ينتسب إليهم ليغر أو ليغر بهم العامة، لأن هذا المذهب ينتشر في بلاد الأندلس، مذهب الظاهرية ينتشر في بلاد الأندلس، فأراد أن يتبعه لما أشار إليه الشاطبي في هذا الموضع وللتقرير بالعامة. أي نعم. وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السماوات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند. انتهى. هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين، لم يقل أن المهدي المنتظر الذي في الأحاديث الصحيحة أنه به تقوم السماوات والأرض وأنه لا ضد ولا مثل ولا ند له، ولم يعتقد أحد من المسلمين في المهدي المنتظر أنه معصوم، لكن اعتقدوا أن الله يصلحه كما ورد في الحديث أن الله يصلحه في ليلة، وأنه إمام عدل ينشر الله به الحق والعدل في الأرض، لكن ما أحد لم يقل أحد أنه مثل الأنبياء في العصمة، فضلا أن يقول أحد أنه لا ضد له ولا مثل ولا ند، لكن هذا من جنس اعتقادات الباطنية والروافض، لأنهم أصلا هم يعتقدون في أئمتهم العصمة، والمهدي المنتظر هو من المقدمين في أئمتهم، هم ينتظرونه بزعمهم، ولا شك أن لأجل اعتقاداتهم الفاسدة يعتقدون في المهدي المنتظر هذه الاعتقادات. فأنتم تلاحظون هنا أنهم يتكلمون عن المهدي خارج عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتكلمون عن صفات المهدي بعيدا عن الإسلام، لأن لم يقل أحد من المسلمين أن المهدي المنتظر لا ند له ولا مثيل به إقامة السماء والأرض، لكن هذا من جنس اعتقادهم في الأولياء. لاحظ هنا، لأن المهدي المنتظر عندهم هم هو من أوليائهم بزعمهم، فما هو اعتقادهم في الأولياء؟ هم يعتقدون في الأولياء العصمة، ويعتقدون في الأولياء أنهم يملكون الربوبية، يتصرفون في الكون ويغيثون ويقضون الحاجات وبهم قامت السماوات والأرض، هكذا يزعمون. فاعتقادهم هنا خارج اعتقاد المسلمين، خارج اعتقاد الفرق الإسلامية المعروفة حتى المبتدعة، يعني لا الخوارج ولا المعتزلة ولا كثير ولا الطوائف المعروفة الإسلامية سواء البدعية أو السنية تقول بمثل هذا القول، فكلامهم هذا خارج نصوص الكتاب والسنة، وهو مخالف للإسلام، وهو من جنس دين المشركين. من اعتقد في إنسان مثل هذه الاعتقادات لا شك أن هذا الاعتقاد أنه كافر، يعني لا أحد يقول أن المهدي المنتظر ولا غير المهدي المنتظر، حتى الأنبياء لم يقل أحد بهم قامت السماوات والأرض وبهم تقوم ولا ضد لهم ولا مثل ولا ند. فالتعلق بمثل هذه الخرافات وإقناع الناس بها هي لتضليل المسلمين، لتضليل المسلمين، وهذا مما ينبغي التنبيه إليه، سواء المهدي المنتظر عند الروافض أو المهدي المسيح الدجال الذي ينتظرونه الآن في عام 2000، اليهود والنصارى يعتقدون أنه في آخر عام 2000، يعني في قرابة، يعني بقي لهم 8 أشهر أو نحو هذا، أنه يكون لهم شأن وينتظرون مهديهم المزعوم، فكل هذا من الضلالات التي بها يضلون المسلمين عن دينهم. والأمم سواء ما ذكره المصنف هنا عن المهدي المغربي أو عن الروافض أو عن الباطنية أو عن اليهود والنصارى، أمم تعتقد بالغيب، لكن اعتقادها بالغيب اعتقاد غير صحيح، وسبب ذلك أنهم تركوا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مبشر به في كتبهم، فتركوا اتباعه، وتركوا اعتقاد أنه خاتم النبيين، وتركوا الاعتقاد بأنه لا نبي بعده، تركوا هذه الاعتقادات كلها. ثم أيضا لم يقبلوا البشارة التي وردت في كتبهم، ولم يؤمنوا بما أمرهم به أنبياؤهم كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسائر الأنبياء بالتوحيد واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يتوقع منهم إلا أن يضلوا. فلما حصل منهم ما حصل أرادت كل أمة أن تختص بنفسها، أن تختص لنفسها عن سائر الأمم بشيء، وليس عندهم أمر يقتتلون عليه إلا مسألة المهدي الذي سيجعلهم يقدرون على تملك الأمم الأخرى ويجعلون الأمم الأخرى تبع لهم. هذه نظرة الطوائف البدعية سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم للمهدي. نظرة أهل السنة للمهدي نظرة تقف عند حدود الأحاديث الصحيحة، وهي نظرة متوازنة معقولة، ليس فيها مخالفة لأمر التوحيد، وليس فيها إحداث مساواة المهدي هذا بالأنبياء عليهم السلام، فضلا أن يساوى بصفات الله عز وجل، وليس عندهم خرافات حول هذا المهدي. المهدي رجل عادي من المسلمين يصلحه الله ويمكن الله له في الأرض، يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينصره الله ويؤيده ويملأ الأرض به عدلا. إلى هذا الحد الأمر ليس بغريب، فقد ملأ الله الأرض عدلا بأبي بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأئمة من أئمة الإسلام، فلا يتعدون هذا الاعتقاد في المهدي، اعتقاد على ما ورد في النصوص. وهذا الخلاف بين اعتقادنا في المهدي واعتقاد بقية الطوائف، فتنبه هنا، اعتقاد بقية الطوائف يناسب شركهم وكفرهم واعتقاداتهم الفاسدة. فهم يعتقدون في عيسى وهو بشر أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فالمهدي الذي ينتظرونه اعتقادهم فيه من هذا الجنس. واليهود يعتقدون أن عزير ابن الله، فاعتقادهم في المهدي المنتظر عندهم من هذا الجنس، اعتقاد شركي. والشيعة يعتقدون أن العصمة لأوليائهم وأنهم يملكون شيئا من أمر الكون وأنهم يتصرفون في أمر الناس وأنهم يعرف الوحي عن طريقهم ويطوفون بقبورهم ويعبدون من دون الله، فكذلك اعتقادهم في المهدي من جنس اعتقادهم الشركي. إذا أردت أن تدرس هذه القضية فارجع بها إلى أصولها، فكل منهم يعتقد في مهديه المنتظر المزعوم ما يناسب اعتقاده الكفري واعتقاده الشركي وأصول اعتقاده الاعتقادات الخبيثة التي يدعون إليها ويجتمعون إليها. اعتقاد المسلمين في المهدي المنتظر، وسنورد الأحاديث لكم بعد كلام المصنف هنا، اعتقادهم في المهدي المنتظر ما جاءت به النصوص وبما يناسب اعتقادهم الإسلامي الصحيح، لا يشركون نبيا في صفة من صفات الله فضلا أن يشركوا المهدي في صفة من صفات الله، والمهدي رجل عادي من المسلمين يصلحه الله في ليلة، يجعل الله له خصائص، هذه الخصائص لا تصل إلى حد الرسالة بأنه يوحى إليه بشرع مستقل، ولا تصل إلى حد صفة من صفات الله. فهذا الفرق بين اعتقاد المسلمين أهل السنة في المهدي واعتقاد الكفار من اليهود والنصارى في مهديهم المنتظر واعتقاد بقية الطوائف الضالة في مهديهم المنتظر. اقرأ بارك الله. وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام، وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. نعم، قال هنا الشاطبي وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام، يعني المهدي هداية عصمة مطلقة هو عيسى عليه السلام. فمن فسر كلام الشاطبي بهذا واعتمد على كلامه في الموافقات في إثبات المهدي، سيصير عندنا قضيتين: أن الشاطبي يثبت المهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث، وكلامه هنا المقصود المهدي مهدي هداية كاملة كهداية الأنبياء هو عيسى عليه السلام، هو الذي يخرج في آخر الزمان، وهو قرين خروجه بالمهدي، يعني بعد ما يخرج المهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث يخرج عيسى عليه السلام. فأراد الشاطبي أن يشير إلى هذا المعنى. وأما كلامه في الموافقات فصريح، كلامه في الموافقات ولعلنا نورده بعد ذلك في إثبات أو الإشارة إلى الأحاديث التي وردت في المهدي. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المهدي فنورد لكم الأحاديث، وسيظهر لكم من الأحاديث أن نظرتهم إليه نظرة صحيحة تناسب ما عليه أهل السنة من التوحيد ومعرفة الاعتقاد الصحيح، لا يتجاوزون الحد الذي أمرهم الله به، ولا يغلون في أحد، ولا يمنحون الصفة المذكورة هنا للمهدي لأي أحد، أيضا لا يغلون في أحد ولا يمنحون الصفات هذه لأي أحد، لأن الصفات هذه لا يعلم بها إلا الله. فالمهدي يحتاج أن يخرج، فإذا ظهر أمره وظهر عدله واجتمعت فيه الصفات عرفه الناس، لكن ليس كل من يدعي أنه مهدي يقبل كلامه، لكن هذا يثبته الواقع، يثبته الواقع. إذا خرج وانتصر وظهر عدله وظهرت صفاته فحينئذ لا يختلف فيه اثنان، لكن ليس كل من ادعى أنه المهدي يقبل قوله. من الأحاديث حديث أبي سعيد، طبعا الأحاديث المذكورة أكثرها في السنن في مسند الحاكم وغيره، وأصلها في الصحيحين، أصلها في الصحيحين. ونبدأ بما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ هذا الحديث الصحيحين، هذا الحديث في صحيح البخاري باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام وصحيح مسلم. فلاحظ هنا: وإمامكم منكم، إشارة إلى من؟ إذا المهدي الذي يظهر بالحق ويجتمع الناس عليه ويملأ الأرض عدلا، لكن متى يظهر؟ الله أعلم. ليس بالأحاديث تحديد للوقت، شوف ليس ما هو مثل اللي كتب عمر أمة الإسلام، يمكن الكتاب أن انتشر بين الناس بآلاف مؤلفة، يأتون بالأحاديث. صحيح هم ظاهر كلامهم يتكلمون بالأحاديث، لكن هل في الأحاديث تحديد مدة؟ ولذلك حدد في كتاب عمر أمة الإسلام، حدد أظن 1998 وراحت سنة 1998 وما خرج، وما انتهت عمر أمة الإسلام ولم يخرج المهدي. فمثل هذه التحديدات باطلة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وكما سنذكر لكم الأحاديث، الأحاديث كلها مجتمعة على بيان صفات معلومة طبيعية، وليس فيها أمر يتصل بخرافة من الخرافات أو بخاصية من الخصائص ليست موجودة من خصائص الأنبياء أو من خصائص الذات الإلهية كما تعتقد الفرق الباطلة. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. فهذا الحديث أيضا يدل على ما يتعلق بظهور المهدي في آخر الزمان. وحديث جابر أيضا من عبد الله أيضا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحتي المال حتيا لا يعده عدا. اعتبر العلماء أن هذه الأحاديث في الصحيح وإن لم يرد فيها ذكر المهدي صريحا باسمه المهدي المنتظر أو اسمه كذا، إلا أنه يدل على أن خروجه قبل خروج عيسى عليه السلام، وأنه التي وردت فيه الأحاديث الصحيحة التي وردت في السنن والمسانيد. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم وتكثر الماشية يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنا ويسعهم عدله. ومن الحديث الصحيحة في هذا حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير: أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فهذا إذا قرنته مع الحديث الذي في الصحيح يبين معنى أميركم منكم. فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أولا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمي اسمه اسمي، وفي رواية يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فهذه الأحاديث التي في الصحيح وفي المسانيد وفي السنن كلها استدل بها أهل السنة على خروج المهدي المنتظر في آخر الزمان. لكن كما تلاحظون أن الأحاديث ليس فيها أي شيء يتعلق بأن لهذا المهدي صفة خارقة أو ليس له مثلا أو أن له صفة تعطيه العصمة مثلا مطلقا أو تجعله في مرتبة الأنبياء فضلا أن تعطيه خاصية من خصائص الألوهية. فاعتقاد أهل السنة في المهدي يناسب اعتقادهم في توحيد الله وطاعته وعبادته واعتقادهم في عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يميزه إلا أمر خارق وهو أن الله عز وجل يضع له القبول ويمكنه في الأرض وينصره ويجمع كلمة الناس عليه ويملأ الأرض به عدلا. نعم اقرأ بارك الله فيك. وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، فأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد، إشعارا زعموا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به. وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا، وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل بالسنة غير قائل بالرأي، وهو التناقض بعينه. لاحظ هنا أن الشاطبي يريد إلى يدلل على بحث قد توسع فيه توسعا جيدا، وهو بيان أن البدع كما تقع في العبادات تقع في العادات لكن بشروط. ولذلك ذكر هنا مثالا تطبيقيا يبين به أن هذا الذي يسمى المهد المنتظر قد ابتدع في العبادات وابتدع في العاديات. إذا سئلت أين ابتدع في العبادات فكما ذكر الآن في النداء لصلاة الصبح ونحوها، وأما العادات فكما ذكر في الجنايات. أي نعم. فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع. وأما كون الزكاة مغرما فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت. وكون هذا بدعة ظاهر. وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد، ومن آدابها أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى، فإنه غير مشروع في الأصل، فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه، كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما، وكمتشابهات القرآن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. أي نعم بارك الله فيه. أما مثال الزكاة اتخاذ الزكاة مغرما، فأراد المصنف أن يقيس عليه ما يقع من إلزام الناس بالأموال ظلما على تقادير معلومة وأزمنة تؤخذ منهم فيها إلى الموت. ولا شك أن هذا الإلزام عند المصنف كما ذكر هو يشابه الإلزام بالزكاة. إذا كان الأمر كذلك هو من جريان الابتداع في الأموال والجبايات، فقد سبق الكلام على هذا المثال فيما يتعلق بالمكوس وهذا من الأمثلة فيما يتعلق بالعاديات، فقد أورده المصنف في أكثر الموضع وقال: فإذا أشبه الأمر في أخذ الأموال والمظالم ما يشبه أخذ الزكوات على وجه التقدير وأخذ الأموال بمسمى الشرعية ونحو ذلك، فإن هذا من الابتداع وإن لم يكن في أبواب العبادات. ثم انتقل إلى مثال آخر وهو ارتفاع الأصوات في المساجد، وربطه ببدعة الجدال في الدين. والجدال كما تعلمون نوعان: جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود فهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فجعل الجدال الأصل فيه أن يكون بالحسنى. ونحن الآن نتكلم عن القسم الأول وهو الجدال المحمود المشروع، وسنبين مقاصده المشروعة أيضا بمشيئة الله. أما الأول وهو القسم الأول فهو الجدال بالتي هي أحسن، أي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في حسن بيان وتلطف وحسن تعليم. هذا معنى بالتي هي أحسن، فأحسن القول ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن طريقة البيان ما ورد بالتلطف وحسن المقال. فهذا هو المقصود بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم يتعلق بالجدال المحمود جدال الظالمين المعتدين، جدال الظالمين المعتدين. والاعتداء والظلم له أنواع: الاعتداء والظلم قد يكون بالبدع، قد يكون بالتعدي على حقوق الآخرين، وقد يكون بالإفساد في الأرض، أنواع كثيرة. فهنا استثنى الله عز وجل هنا فقال: إلا الذين ظلموا منهم. فقد يكون معهم الجدال والعمل بطريقة أخرى، وهذا مأذون فيه، وهذا مأذون فيه. وكثير من الناس يقف إلى حد قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب التي إلا بالتي هي أحسن، لكن ينبغي أن يكمل قال الله: إلا الذين ظلموا منهم. فهذا النوع الأول سواء الأصل أو المستثنى هو من الجدال المحمود. النوع الأول سواء الأصل، الأصل فيه بالتي هي أحسن، إلا من خرج عن المعهود وأفسد في الأرض وبغى وظلم، فهنا ينتقل إلى الاستثناء: إلا الذين ظلموا منهم، وجادلوهم بما يناسب الحال، وعاملوهم بما يناسب الحال. فالأول كله يدخل في الجدال المحمود المشروع. النوع الثاني المنهي عنه الجدال المذموم، وهو المحكي في حديث عائشة هنا في الصحيح: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي يجادلون في الدين بالباطل، ويدخلون على الناس المتشابهات. ومثل ما ذكر المصنف هنا المتشابهات في الصفات، فمن تكلم في الصفات على وجه التشبيه فكلامه مذموم. وقد ذكر المصنف فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيط، وما كان يسأل عنه عن مسائل تشبه على الناس فأدبه في ذلك. وكذلك من ذكر الصفات التي أثبتها علماء السنة ذكرها على وجه التشبيه وجادل بذلك، فإن هذا من الجدال المذموم. وكذلك من ترك المحكمات البينات وذهب إلى المتشابهات، فإن هذا من الجدال المذموم. أما إثبات الصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فغني عن الذكر أن نقول أن هذا من الواجب، هذا من الأمر الواجب الذي أوجبه الله على عباده أن يثبتوا صفات ربهم كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إظهار الدين. إثبات هذه الصفات من إظهار الدين وليس هو من الجدال في الدين. لذلك غاية ما عند الفرق الضالة هو الدخول إلى الإسلام من طريق المتشابهات. حتى في مسألة المهدي الآن دخلوا فيه من أين؟ عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتشابهات؟ دخلوا فيه عن طريق المتشابهات، وهي ما اشتبه عليهم في اعتقاداتهم الفاسدة من أن أولياءهم والمقدمين فيهم يملكون مع الله شيئا ويدعون من دونه، فجعلوا هذا لمهديهم المنتظر، وبئس ما صنعوا. لكن أهل السنة دخلوا في موضوع المهدي من طريق المحكمات، وهي الأدلة الصحيحة التي تدل على أنه رجل عادل يمكن الله له في الأرض، لكن لا يملك خاصية من خصائص الرسل فضلا أن يملك صفة من صفات الله كما صنع أهل البدع والأهواء. فالدخول لأي موضوع من المحكمات هو من يدل على حسن اعتقاد الإنسان وحسن تفكيره. فمثلا إذا أردت أن تدخل إلى معرفة حكم الربا تدخل من المحكمات، وهي النصوص الدالة على تحريمه وأنه ظلم وبغي وإجماع الأمة على تحريمه. لكن لو دخلت من المتشابهات التي شبه بها كثير من المفتين الضالين الذين أحلوا بعض أنواعه وقعت في فتنة، وكذلك ما يتعلق بمحبة الصالحين، إذا دخلت من المحكمات فإنه لا يزيد أنهم يستحقون الولاء كغيرهم من المسلمين، الصالحين يوالون على دينهم وينصرون كما يوالى عموم المسلمين أهل الطاعة، ولهم خاصية أنهم يقدرون ويحترمون لما معهم من العلم والصلاح فقط، هذا إذا دخلت من المحكمات. لكن إذا دخلت من المتشابهات اللي عند عباد القبور والمشركين وأهل الأهواء قالوا إن هؤلاء الصالحين جعل الله لهم جعلهم واسطة بينه وبين عباده، أو نتخذهم واسطة بينه وبين عباده لأنهم لهم منزلة عند الله، فاختلف المدخل حينئذ. إذا دخلت من المدخل الأول وقفت عند السنة، وإذا دخلت من المدخل الثاني وقعت في الشرك. فتأمل قول عائشة هنا، قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهو الذين عن الله فاحذرون. إذا جيت عند النصارى الذين وقفوا عند قضية عيسى لأنه عبد الله ورسوله، كانوا مؤمنين أتباع عيسى عليه السلام من أهل الإسلام من إخواننا أهل الإسلام، إنما هو عبد ونبي معصوم أراد الله عز وجل به إبلاغ رسالته، عند هذا الحد إذا دخلت من المحكمات. لكن لو دخلت من المتشابهات التي عندهم أنه كلمة الله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وفهموا من ذلك أن فيه سر غير موجود في الخلق، وأن الله جعل فيه سرا وجعله جزءا منه، دخل النصارى من المتشابهات فأشركوا وكفروا. ففي مسائل العلم إذا دخلت من المحكمات، وسيأتي كلام الإمام مالك في الإرجاء سينقله المصنف سواء في هذا الدرس أو بالذي بعده إن شاء الله، إذا دخلت من المحكمات فهمت الاعتقاد الحسن وانضبطت لك مسائل العلم وصحت عقيدتك وصح دينك. إذا دخلت من المتشابهات التي تشتبه عليك أو تشتبه على غيرك فإنك حينئذ ينتقض عليك معنى الإسلام، يفسد عليك معنى الإسلام، ثم تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. فينبغي التنبه إلى هذا المعنى. والأصل في تفسير هذه الآية والمقام عليها يطول لكن لا نطيل الكلام هنا، فهي نزلت في صدر سورة آل عمران، وقد نزلت بخصوص إقامة الحجة على النصارى، نزل من صدر سورة آل عمران 70 آية لإقامة الحجة على النصارى في شأن عيسى عليه السلام، لأنهم دخلوا في معرفته من طريق المتشابهات وتركوا المحكمات البينات الواضحات. نعم. وفي الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وجاء عنه عليه السلام أنه قال لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. نعم. لاحظ هنا هذا الأصل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، والحديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. لو أردت أن تطبق هذا الحديث على واقع الناس في العالم الإسلامي لفهمت معناه بصورة واضحة. الدين مبني على محكمات أساسيات، توحيد الله وطاعته وعبادته وصرف العبادة له دون سواه، واتباع رسله وقبول شرائعه والتحاكم إليها، وتحريم التشريع من دونه، وتحريم صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وإقامة أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم تحريم المحرمات المعلومة من الدين كالربا والزنا وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والولاء لله ورسوله والمؤمنين، وبغض الكفار والحذر منهم ومناهجهم وأفكارهم. لو أردت أن تلخص القضايا الأساسية في الدين للخصتها بهذه العبارة السهلة، وما ينضم إلى ذلك من الإيمان بالله وكتبه ورسله، قواعد الإيمان وأركان الإيمان الخمسة، أركان الإسلام أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. فإذا ترك الناس المحكمات البينات وأوتوا الجدل ما تركوا شيئا من مسائل الدين إلا جادلوا فيه. الطوائف الضالة جادلت حتى في قضايا التوحيد، يشركون بالله ويجادلون يقولون هذا من الدين وهو ليس من الدين. العلمانية جادلت في ترك الشرائع وترك التحكم إليها. موضوع المرأة أدخلوا فيه الجدال، موضوع الربا أدخلوا فيه الجدال، ما تركوا شيئا من مسائل الدين إلا أدخلوا فيه التشبيه والجدال. لماذا؟ لماذا ما ضل قوم بعد هدى؟ لما ضلوا وتركوا المحكمات أخذوا يجادلون عما هم فيه من الضلالات. بأي شيء يجادلون؟ أوتوا الجدل، أوتوا الجدل. ولذلك الذين يتصورون أن إصلاح أمر العالم الإسلامي وإصلاح أمر المسلمين أمر سهل، هؤلاء يتصورون تصور فيه نوع من السطحية إن صح التعبير. ما تركوا شيئا من أمر الإسلام إلا جادلوا فيه، يريدون إفساده. فحتى ترد كل أمر إلى مكانه الصحيح تحتاج إلى تجديد وعلم وعمل ودعوة وجهد يذكر بما بذله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم في إقامة الدين. لأن ما من أمر من أمور الدين إلا أدخلوا فيها الجدل وغيروها عن أساسها، لأنهم لو دعوا الناس إلى الضلالة ما قبل الناس منهم. فكيف ينشرون الضلالة في الأرض عن هذا الطريق؟ ما ترك أمر من الأمور ما دام مخالفوا عنه، فماذا سيصنعون؟ سيجادلون فيه ويبينون أنه مشروع وينشرونه في الناس. ولذلك ما من انحراف في العالم الإسلامي إلا تجد هناك من يدافع عنه ومن يدعي له الشرعية ومن يدخله في التأويلات الفاسدة. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر من الدعاة ومن طلبة العلم، ويحتاج إلى منهج قوي في الدعوة إلى الله عز وجل، منهج على بصيرة وعلم ونور. فهذا الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، لأنهم لو كانت ضلالتهم على حدهم ما احتاجوا للجدل، لكن لما أرادوا أن ينشروها ويدافعوا عنها احتاجوا للجدل أم لا؟ فجادلوا عن ذلك، جادلوا عن ذلك بطرق فاسدة ونشروها في الناس. نعم. والحديث الثاني أيضا، لا تماروا في القرآن فإن المرأة فيه كفر، هذا توجيه تربوي لمن اختلف مع إنسان في مسألة في كتاب الله، فينبغي أن لا يكثر الجدال فيه، ينبغي أن يقوموا إلى من هم أعلم، إلى من هو أعلم منهم، لأنه لو استمروا في جدال مذموم فقد يصل الأمر بهم إلى أمر لا تحمد عقباه. نعم. وعنه عليه السلام أنه قال: إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكيلوه إلى عالمه. نعم. إذا علم الإنسان شيئا عمل به، وإذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ثم طلب العلم الصحيح. نعم. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فيه فقوموا عنه. هذا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، وهذا فيه توجيه قوي، توجيه تربوي إلى أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه في مسألة في كتاب الله فينبغي ألا يؤدي هذا الاختلاف بينه إلى تفارق القلوب، بل ينبغي أن يحفظوا أنفسهم من كيد الشيطان فيقومون عما اختلفوا فيه ليبحثوا عن علم صحيح بين عند غيرهما يستدل به على الحق بإذن الله. والأمر يسير، لو رجعوا إلى كتب التفسير، لو رجعوا إلى أهل العلم لوجدوا ما يرفع الإشكال. هنا. وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال: إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. وقال النخعي في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الجدال والخصومات في الدين. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكئ على يدي، على يدي، على يدي، على يدي، هنا يعني على يدي معن بن عيسى، على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له: احذر أن أشهد عليك، أن أشهد عليك، أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني قال اتبعني. قال فإن غلبتك قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا قال اتبعناه. فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل. لعل من المناسب أن نجع الحديث عن الإرجاء إلى درس مستقل إن شاء الله، ونستكمل هذا الموضوع عند الإمام الشاطبي، ونورد كلام أهل العلم في مسألة الإيمان والإرجاء، ونستكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.